السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى مع بداية الصور المكية في القرآن، أول صورة مكية في كتاب الله. خدوا بالكم إخواني في الله إن الصور المكية نزلت قبل الصور المدنية، يعني الجزء 30 مثلا نزل قبل الأجزاء المدنية الأولانية، ومع ذلك رغم إن الصور المكية نزلت قبل المدنية إلا إن المدنية في المصحف هي اللي مكتوبة الأول، يعني ترتيب النزول عكس ترتيب المصحف، ترتيب النزول عكس ترتيب المصحف. يعني تلاقي الجزء 29 و30 ده دول اول صور نزلوا في القرآن اصلا، في حين ان البقرة وآل عمران ده دي الصور اللي نزل في المدينة مش اللي نزل في الاول. طب ليه ترتيب النزول عكس ترتيب المصحف؟ لان ترتيب النزول على حسب التربية. يعني ايه؟ يعني النبي بيربي الصحابة، فالتربية ليها ترتيب. امال ليه ترتيب المصحف ان الصور المدنية اللي فيها الاحكام، اللي فيها الدستور، اللي فيها القانون الجنائي والقانون المدني، واللي فيها قوانين تنظيم المجتمع واحكام الطلاق واحكام الزواج، ليه الصور المدنية في الاول؟ لان بعد كده ما يجيش واحد يقول لك ايه، لا عاملني بقى بالترتيب زي ما الدين بدأ بالترتيب. لا، الدين كمل، ومن اول لحظة هتدخل فيها الدين هتقبل الدين كاملا كما هو. فتلاقي من اول المصحف الصور المدنية اللي فيها الايه، اللي فيها الاحكام، لان اللي هيدخل الاسلام بعد كده بعد جيل الصحابة ما عادش هيقول لك عاملني بالتدريج بقى زي ما الصحابة تعملوا بالتدريج. لا، خلاص الدين كمل. احنا النهاردة مع اول صورة مكية في كتاب الله، وهي صورة الانعام. بعد ما خدنا البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، وقلنا البقرة وقال عمران والنساء بيتكلموا عن حق المخلوق على المخلوق، التنظيم، العلاقة ما بين المخلوقين. انما سورة المائدة بتاعت امبارح بتتكلم عن حق الله على المخلوق، عن حقوق الله. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، العقود اللي بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى، وكل عقد المخالفة بتاعته ليها شرط جزائي. فخد بالك ان دين ربنا مش لعبة، وان التعامل مع مالك الملك، التعامل مع الملك اخطر من انك تتعامل مع ملك دولة من الدول، اخطر من انك تتعامل مع رئيس جمهورية، انت بتتعامل مع مالك الملك. فخد بالك النهاردة ان شاء الله سورة الانعام اول سورة مكية في القرآن. يعني اول سورة مكية يعني يا جماعة، يعني صور نزلت في مكة. ايه قصة صور اللي نزلت في مكة دي بقى الاول قبل ما ندخل في سورة الانعام؟ يعني في صور مكية وصور مدنية، ايه الفرق؟ المكية اللي بتتكلم عن القلوب، اللي بتتكلم عن الاخرة، اللي بتتكلم عن التربية، اللي بتتكلم عن الدعوة، اللي بتتكلم. امال ايه المدنية؟ المدنية بقى عندنا دولة، محتاجين دستور، محتاجين احكام، محتاجين قوانين تغطي الدولة. فالمدنية بتتكلم عن القوانين. طيب يعني يعني يعني كان لازمتها ايه صور المكية؟ كان لازمتها ايه 13 سنة صور كلها بتتكلم عن الجنة وبتتكلم عن النار وبتتكلم عن عظمة ربنا؟ ما كنا نتجاوز المرحلة ديت؟ دي قضية من اخطر القضايا يا اخوانا، مفيش بديل. ان الطريق بتاع الصور المكية ده بيقولك ان لابد ان تكون البداية هي التربية والنزول للناس والدعوة الى الله والكلام عن الهداية والكلام عن الجنة والنار، مفيش بديل. مناهج التغيير كان ممكن ربنا يختار للنبي عليه الصلاة والسلام مناهج تغيير سريعة، في مناهج تغيير سياسية، ممكن انك انت تسيطر على دولة بانتخابات سريعة، في مناهج تغيير تنموية ونهضوية. النبي كان ممكن يجيب الصحابة اللي معاه في دار الارقم ويعملوا مشاريع اقتصادية يسيطروا بها على مكة، كان ممكن ياخد الصحابة اللي معاه في دار الارقم ويعملوا مشاريع تنموية ونهضوية يبهروا بها المجتمع المكي ويعرفوهم ان هم ناس مبهرين وان الاسلام دين بيدعو للتنمية وبيدعو للنهضة. كان في طرق كتير جدا ممكن، كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يعمل حركة ضد الظلم في عبيد في مكة. حرام، العبيد دول مظلومين، بشر زيهم زيكم، وفي ظلم وفي امتهان لحق المرأة، والمرأة بتورث زيها زي الاموال، والكلام ده كله ظلم. وكان النبي ساعتها يلاقي ناس كتير جدا هتنبهر بيه وتقول ايه المصلح الاجتماعي ده، ايه الانسان العظيم اللي بيتكلم عن المبادئ دي. وكان ممكن النبي يواجه قضايا كتير في الواقع زي البلطجة المنتشرة في الواقع الجاهلي، البلطجة المنتشرة في جزيرة العرب، وكان ممكن ياخد الصحابة ويواجهوا بلطجية ويواجهوا ناس من اللي بيقطعوا الطرق التجارية، وساعتها كان كل العرب قالوا ايه الناس الخيرين دول. وكان ممكن النبي، كان في فقراء كتير قوي يا جماعة، كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام ياخد الصحابة اللي معاه ويبدأهم يأكلوا الأسر الفقيرة ويبدأوا ينشروا المعونات الفقيرة. ليه النبي اختار البداية اللي خلت كل جزيرة العرب تقف في وشه؟ ليه النبي اختار البداية دي؟ انه يقف في وش مناه وهبل، انه يقف في وش ابو جهل وابو لهب، انه يقف في وش الكفر في جزيرة العرب. ليه النبي اختار البداية دي؟ كان النبي قدامه بدايات كتير قوي اسهل من البداية بتاعت سورة الانعام دي يا جماعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام قدامه بدايات كتير هتخلي فيه تعاطف معاه، وهتخلي فيه ناس كتير تقول ايوه الدين ده شكله كويس. ليه النبي اختار انه يحطم الاوثان في القلوب؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام اختار انه يقف في وش صناديد قريش وصناديد العرب ويقول لهم انتوا كفار ودي اوثان وده ضلال وده شرك والله احد صمد ولازم نعبده ولازم نوحد ربنا واللي بيحصل ده كفر والكفر لا عاقبة له الا الخلود في جهنم؟ ليه النبي بدأ بالعقيدة؟ ليه النبي بدأ باصلاح القلوب؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالجهر بالحق؟ لان مفيش بديل، لان كل البدايات ده ظاهريا كانت هتجيب نتائج سريعة في الاول، ولكن عمرها ما كانت هتغير القلوب من جوه، عمرها ما كانت. انما البداية بالعقيدة، البداية بالتربية، البداية بالنزول للناس والدعوة، الطريق اللي كل مناهج التغيير الوقت بتهرب منه، الطريق اللي كل مناهج الاصلاح الوقت او كثير منها بيحاول يهرب منه. ليه؟ طريق طويل ولكن بيثبت في النهاية بعد تجارب كتير جدا ان ما كانش فيه اي بديل عن الطريق اللي النبي عليه الصلاة والسلام سلكه في مكة. مهما كان الواقع صعب، مهما كان الواقع رهيب، مهما كان، مفيش بديل عن الدعوة الى الله، مفيش بديل عن التربية، مفيش بديل عن طريق الصور المكية. فاحنا النهاردة هنبدأ مع الصور المكية، الصور اللي ربت ابو بكر وعمر، الصور اللي ربت خلفاء العالم، الصور اللي حولت رعاة الغنم لقادة امم، الصور اللي بعثت المواد بتاع الجزيرة العربية، الصورة اللي طلعت عمر، الصور اللي طلعت عمر بن الخطاب مؤسس امبراطورية الاسلام في العالم. هنتكلم عن الصور المكية، وبنبدأ بصورة الانعام. صورة الانعام يا جماعة جاء قبلها صور مدنية زي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وصورة الانعام بعدها صورة الاعراف. الانعام والاعراف الاتنين صورتين مكيتين في عز مكة. بيجي بعدهم صورة الانفال وصورة التوبة. الانفال دي اللي نزل بعد غزوة بدر صورة جهادية، والتوبة دي اللي نزل بعد غزوة تبوك صورة جهادية. يبقى صورة الانعام جت قبل صورتين جهاديتين، او قبل يعني صورتين من اطول الصور الجهادية في القرآن الكريم، وهي صورة الانفال والتوبة. صورة الانفال والتوبة اكتر صورتين بيحمسوا على الجهاد، واكتر صورتين بيسخنوا على الجهاد، واكتر صورتين اللي يقراهم يحس لو فهمهم انه هيموت عشان يجاهد في سبيل الله. طب ليه الصور اللي بتتكلم عن ربنا تيجي قبل الصور اللي بتتكلم عن الجهاد؟ دي قيمة التربية يا جماعة. كأن المعنى عمرك ما هتقدر تطبق تكاليف الانفال والتوبة الا لو اتربيت على معاني الانعام والاعراف. عمركم ما هتقدرهم تجاهدوا في سبيل الله ولا تضحوا عشان دين ربنا، التضحيات اللي مطلوبة في الانفال والتوبة، الا لو عشتوا الاول مع معاني الانعام والاعراف. يعني قضية التربية يا اخوانا، يعني ترتيب صور القرآن ده ترتيب اعجازي. ترتيب صور القرآن ما هوش كده يا اخوانا، يعني ايه مش صور، ترتيب صور القرآن ترتيب توقيفي، يعني ده وحي، يعني الترتيب ده له حكمة. عشان كده تلاقي دايما الصور المدنية اللي بتتكلم عن الجهاد في سبيل الله تلاقي قبلها صور مكية وبعدها صور مكية. ليه؟ لان المكية بتشحن القلب، وتيجي الصور الجهادية تقول لك ضحي. يعني صورة الاحزاب قبلها صور ايه؟ ها؟ قبل الاحزاب قبلها السجدة، وايه كمان؟ ولقمان، وايه كمان؟ يعني قبلها الف لام ميم المكي، يعني قبلها صور مكية بتتكلم عن هيمنة ربنا والروم والعنكبوت. ها طيب، وبعد سورة الاحزاب سبأ وفاطر وياسين والصفات. يعني سورة الاحزاب اللي بتتكلم عن الجهاد قبلها شوط مكي بيتكلم عن شحن القلب بالايمان، وبعدها شوط مكي. ليه؟ عشان تكاليف الاحزاب صعبة، فلازم تدخل وانت قلبك مشحون، تدخل وانت قلبك متصل بالله. طيب سورة محمد والفتح والحجرات، صور بتتكلم عن الجهاد في سبيل الله، صورة محمد وصورة الفتح، صور بتتكلم عن التضحية من اجل دين الله. قبلها صور، قبلها ايه؟ الحواميم، الحواميم الاحقاف والجاثية والدخان. طب وبعدها المفصل قاف والذاريات والطور والنجم. يبقى اذا دايما في القرآن سورة النور، سورة النور بتتكلم عن الجهاد وبتتكلم عن احكام الحجاب وبتتكلم عن تكاليف عالية. قبل سورة النور في سورة ايه؟ الانبياء والمؤمنون، صور مكية. وبعد سورة النور الفرقان والطواصين، صور مكية. يبقى اذا دي قاعدة في القرآن، ان قبل اي صور جهادية، قبل اي صور تكلفها عالية، القرآن بيشحن قلبك الاول بالايمان عشان تقدر انك انت تنفذ هذه التكاليف. يبقى اذا يا اخواني في الله، عايزين نسلم قلوبنا في القرآن، عايزين نسلم لكتاب ربنا، عايزين نعرف ان كتاب ربنا يعني مش كتاب كده ايه الحرف فيه بعشر حسنات وخلاص، ده كل حاجة فيه اعجاز. حتى اسماء الصور، حتى اسم سورة الانعام اللي احنا معانا النهاردة تتسمى الانعام ليه؟ اول حاجة لولا الانعام كان كل الناس اللي على وجه الارض ماتت. ليه؟ يقولك ان في البروتينات اللي جسم الانسان بيتغسى عليها، الامينو اسيدز، الاحماض الامينية. يقولك في احماض امينية اساسية بدونها الانسان ما يقدرش يعيش. قال لك الاحماض الامينية الاساسية لا تتكون الا في اجساد الانعام، فلولا الانعام كان البني ادمين ماتوا، لانك انت كان الاحماض الامينية الاساسية. يبقى الانعام دي ضرورة عشان حياتك انت. طب وايه كمان؟ الانعام دي ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى، غير انها نعمة. تلاقي طفل عنده 5 سنين سايق يعني جاموسة او بقرة او جمل 1000 كيلو ولا 1500 كيلو وجر وراه، وهو ازاي ده انقاد لده؟ آية من ربنا، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. غير ان كلمة الانعام ديت بتتكلم، يعني كلمة الانعام في القرآن بتضرب مثل للبشر اللي ساووا نفسهم بالبهائم، لما ما عرفوش من هو ربنا، لما ما عرفوش عظمة ربنا، فكأنهم كالانعام. كأن سورة الانعام فيها تعريض بالمشركين وتعريض بغباء العقول، اللي رغم جلال ربنا اللي ظاهر في الكون ومع ذلك مش عارفين يحسوا بعظمة ربنا، بل ممكن ينكروا وجود ربنا والعياذ بالله. فدول كالانعام، بل هم اضل. عشان كده في اخر السورة ربنا بيقول قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل ايه؟ تعالوا. يعني ايه تعالوا؟ اعلوا من العلو، من الارتفاع، اعلوا فوق شهوات الجسد اللي عمتكم انكم تعرفوا من هو ربنا. اطلعوا، ارتفعوا، ما تبقوش زي الانعام بتاعتكم، زي البهائم بتاعتكم اللي بتاكل وتشرب وبس، همها شهوة البطن وشهوة الفرج وبس. اعلم، اعلم فوق هذه الشهوات، واعلم فوق هذه الاواء. عشان كده قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. اعلوا ان الانسان يعيش زي حياة الانعام، كل حاجة همه الاكل والشرب والشهوة زيه زي الانعام. اعلوا فوق هذا المستوى. سورة الانعام سورة نزلت مرة واحدة، يعني السورة دي كلها اخوانا نزلت مرة واحدة، مرة واحدة بس، ومعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح. يعني سورة الانعام دي نازلة في موكب مهيب. ليه؟ لان احنا لما هنشوف ايات الانعام هنعرف اخوانا ان سورة الانعام ديت، يعني زي احد المفسرين كده افتكر زمان لما كنت بقرأ ليه، كان يقولك انا كدت الا افسر سورة الانعام وسورة الرعد. قال لك سورة الانعام وسورة الرعد انا كنت مش هكتبهم في التفسير اصلا. قال لك ليه؟ قال لك لان الفجوة بين ما في قلبي نحوهما وبين اقصى ما استطيع ان اكتبه عنهما فجوة هائلة لا يسدها شيء. بيقول انا لا يمكن اقدر افسر الانعام والرعد. انا اللي في قلبي تجاه الصورتين دول اللي هما الصورتين اللي بيتكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى وبيتكلموا عن جلال ربنا، انا اللي في قلبي ناحيتهم مش ممكن اقدر اعبر عنه ولا يمكن اقدر اتكلم عنه. يبقى احنا قدام صورة بتتكلم عن الله. يا اخوانا في ناس كتير قوي ممكن لما تقرأ صورة قاف يعيطوا، ممكن لما تقرأ صورة فيها نار او جنة يعيطوا، ولكن لما تقرأ ايات بتتكلم عن الله وجلال الله وعظمة الله تلاقيه ما بيتأثرش، تلاقيه مش حاسس، رغم ان اعظم موضوع يأثر في القلب هو الكلام عن الله. عشان كده سورة الانعام دي امتحان النهاردة وانت بتسمعها في صلاة التراويح، النهاردة وانت بتحضرها بعد العصر او بعد الظهر او طول اليوم، انت في امتحان هتقدر تحس بعظمة ربنا ولا لا. الايات دي هتأثر فيك اكتر من اي ايات تانية عن الجنة والنار ولا لا. الكلام عن الله هيزلزل كيانك ولا لا. سورة الانعام سورة قوية، الاسلوب بتاعها اصلا قوي، يعني طول ما انت فيها تلاقي يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وان كان كبر عليك اعراضهم، ده ربنا بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ربنا بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام. الاسلوب بتاع السورة اسلوب قوي، عشان كده من اكتر السور القرآنية، ان لم تكن اكتر سورة قرآنية ذكر فيها كلمة قل. قل لمن ما في السماوات والارض، قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم، قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جارة، قل قل قل. سورة الانعام يعني يمكن اكتر سورة قرآنية قال فيها قل. قل يعني ايه؟ ما تسكتش. من عرف الله لم يسكت، زي سورة قل هو الله احد. يعني ايه؟ مادام عرفت ان مفيش غيره اوعى تبطل كلام عنه، اوعى تبطل جهر بانك انت بتوالي الله سبحانه وتعالى. يبقى كلمة قل معناها ما تسكتش، ما تسيبش ان اهل الباطل يقعدوا يتكلموا عن الباطل واهل الحق ساكتين، واهل الحق خايفين يتكلموا. اتكلم عن ربنا، واجهر بالكلام عن عظمة ربنا، واجهر بالكلام عن حق الله على العبيد. اتكلم، واوعى تبقى رد فعل للباطل. الباطل الشيعة شتموا في السيدة عائشة، يلا ندافع عن السيدة عائشة. الاوروبيين شتموا في سيدنا محمد، يلا نعمل حملة لنصرة النبي محمد. ايه ده؟ ردود افعال. احنا عايشين ردود افعال لاهل الباطل. قل يعني امسك زمام المبادرة، انت اللي تبدأ والباطل يجري وراك. النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة مجرب ابو لهب وابو جهل وراه، مجرين وراه. ابو لهب يجري وراه في اسواق منى، يجري وراه في اسواق العرب. ابو جهل ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام كان هو اللي بيبادر، كان هو اللي بياخد زمام المبادرة، كان هو اللي بيبدأ بالفعل، وكان الباطل رد فعل. انما احنا الوقت للأسف الشديد الباطل فعل واحنا رد فعل، ما بنسبقوش، ما بنسبقوش في الدعوة الى الله. كل وسيلة دعوية بندعو بها الى الله الباطل استعملها قبلنا في نشر الفساد. ما بنبتكرش وسائل في الدعوة، مش احنا اللي بنحرك الواقع، مش احنا اللي بنحرك دفة الواقع. هم يطلعوا المعصية واحنا نقعد نحارب فيها، عما يستهلك قوتنا يكونوا طلعوا المعصية اللي بعدها والمعصية اللي بعدها واللي بعد بعدها، وما انتش عارف. المفروض ان احنا، المفروض ان احنا اللي كنا نخترع، نخترع كل الاكتشافات بتاعت النت والفيسبوك والتويتر واليوتيوب والواتساب. المفروض الكلام ده الناس اللي عايزة توصل الناس لربنا هي اللي كانت تخترعه عشان توصل به الناس لربنا، مش الناس اللي عايزة توصل الناس للدنيا او تاخد الناس بعيد عن ربنا هي اللي تخترعه. المفروض احنا اللي كنا نخترع الكاميرات، المفروض احنا اللي كنا نخترع الاذاعات، المفروض احنا اللي كنا نخترع القنوات. المفروض اهل الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان في الثريا لبلغه رجال. في ناس من صدقها لو الإيمان كان في المريخ وبعد المريخ كانوا اخترعوا الصواريخ الفضائية من آلاف السنين عشان يطلعوا يوصلوا للإيمان. إنما احنا دلوقتي لو كان الإيمان في طلخة ولا لو كان الإيمان ولا لو في درس حلو في تفسير كتاب الله يعني في مسجد زي مسجد الصديق ولا مسجد الجماعة الشرعية ولا مسجد يقولك يا عم أنا لسه هروح يا عم أنا لسه أنزل من بيتي وافتح الباب وانزل على السلم واشاور لتاكسي واركب التاكسي واروح لهناك واحط ايدي في جيبي واطلع الفلوس واديله خمسة يا عم خلاص خلاص الله يعينك الله يعينك في اللي انت فيه. الناس عادت بتتكاسل في دين ربنا سبحانه وتعالى في حين ان اهل الباطل ما بيناموش عشان ينشروا المعصية. للأسف الشديد سورة الأنعام الجزء اللي احنا نتكلم عنه النهاردة اللي هو الاول 111 آية في سورة الأنعام. الجزء ده عبارة عن خمس موجات كبار. يعني سورة الأنعام يا جماعة سورة متقسمة تقسيم داخلي واضح جدا. سورة تقسيمها الداخلي واضح. الخمس أشواط الشوط الأول بيبدأ من أول قول الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الله أكبر. بداية بالحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا. الكفر الضلالية ده اسمه اسلوب تشهير. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بعد كل الايات اللي ربنا خلقها في الكون الكفر بيساوي الخالق بالمخلوق. الكفر بيخافوا من المخلوق زي ما بيخافوا من الخالق. بيحبوا المخلوق زي ما بيحبوا الخالق. بيعظموا المخلوق زي ما عظموا الخالق. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الشوط الثاني او الموجة الثانية بتبدأ من قول الله سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والارض. مين اللي بيملك كل شيء؟ قل لله. ورغم انه الملك المهيمن على كل شيء المهيمن المالك لكل شيء بس كتب على نفسه الرحمة. كتب على نفسه الرحمة. الآية دي تفكركم بحديث النبي ايه؟ الآية دي تفكركم بحديث النبي عليه السلام ايه هو؟ ربنا الاول اتكلم عن ملكه العظيم لمن ما في السماوات والارض قل لله. وبعد كده رغم انه الملك العظيم اللي يقدر يعذب بس عذابه ما بيسبقش وغضبه ما بيسبقش كتب على نفسه الرحمة. يذكركم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان الله كتب كتابا فهو فوق العرش ان رحمتي ايه سبقت غضبي. العرش رمز ملك الله سبحانه وتعالى. العرش لا عرش الله رمز ملك الله في الكون. ومع ذلك كان متوقع فوق العرش المهول ده اللي السماوات والارض ما يجوز ذره فيه ما يجوز ذره تراب في صحراء كونيه فيه اللي الكون ده كله ما يجيش حاجه فيه كان المتوقع يتكتب فوق العرش يا ويله اللي هيعصي ربنا يا ويله اللي هيكترق على حرمات ربنا يا ويله اللي مش هيعظم جلال ربنا. تفاجئني اللي مكتوب فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي. سبحان الله العظيم. الشوط الثالث بادئ من اول قول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. الاية دي دليل ان الكلام ده كلام ربنا. مفيش بشر في الكون عارف يقول الكلام ده عن ربنا يا جماعة. مفيش بشر في الكون قدر انه يتخيل اصلا الكلام ده عن ربنا. الكلام ده مفيش حد يقدر يقوله على ربنا الا ربنا. مفيش مخلوق يعني لو واحد قاعد يقول كده انا عايز انصر ربنا ما الوقت في موجة الحد جامدة والدعاء هيموتوا عشان يردوا عليها وكل من في قلبه ايمان هيموت عشان يرد عليها. حدش يعرف يقول الكلام ده اخواننا. الكلام ده ما حدش يعرف يقوله غير ربنا نفسه. الله يتحدث عن نفسه يقول لك وعنده مفاتح الغيب. يعني انت متخيل ربنا بيتكلم عن نفسه ازاي؟ ويعلم ما في البر والبحر. ما في البر في غابات لحد دلوقتي ما فيش قدم بشرية عرفت تنزلها. لحد دلوقتي في غابات ما فيش رجلين بني ادم عرفت تنزلها. والبحر ده انت تجيب نقطة المية وتحطها تحت الميكروسكوب وتقعد تسبح ربنا. كل دي كائنات يا رب. كل دي حياة يا رب. كل دي احياء يا رب، وما تسقط من ورقة الا يعلمها. يا نهار ابيض، هو ممكن يجي في تخيل مين انه لما يجي يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى يجي في تخيل مين؟ عمر بقى يشوفه. هو ممكن يجي في تخيل مين لما يجي يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، لما يجي يتكلم عن احاطة ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء، انه يقولك وما تسقط من ورقة الا يعلمها. يعني ايه وما تسقط من ورقة؟ يعني ورقة الشجر دي لما بتقع ربنا بيعلمها. طب ليه؟ اصل ورقة الشجر دي مخلوق زيها زيك، له اجل، له معاد حياة، وله معاد موت، وله رزق، وبيتكتب له رزقه كل يوم. ده ورقة الشجر ده طلعت مخلوق. انا لو جبت رئيس جمهورية قلت له يعني لو سمحت يا رئيس، يعني الست سمية عبد الفتاح بتولد ومحتاجة حضرتك تبقى جنبها. سمية مين يا ابني؟ وعبد الفتاح مين يا ابني؟ انتوا مجانين يا ابني؟ انا مالي يا ابني؟ وانا هعرف 90 مليون بني ادم اللي عايشين في البلد؟ تخيل، مش ممكن رئيس جمهورية حافظ السجل المدني بتاع الدولة وعارف 90 مليون بني ادم، وعارف كل بني ادم في جمهورية مصر العربية احواله ايه الوقتي وظروفه ايه الوقتي، ولكن الحي القيوم يعلم واحد واحد في 90 مليون، ويعلم حاله، ويعلم اجله، ويعلم رزقه، وبيدبر ليه رزقه. ده مش كده بس، ده انت لو قلت رئيس جمهورية يا رئيس في ورقة شجر، في شجرة كده صغيرة جوه حارة كده وقعت ورقة شجر، مين يا ابني انت بتتكلم ايه؟ ربنا ما فيش ورقة شجر في الكون في الدنيا دي كلها في القارات الستة الا هو يعلمها، ويعلم اجلها، ويعلم معاد سقوطها. تصور مهول لعلم الله، تصور مهول. زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول قد علمنا ما تنقص الارض منهم، لما بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. اذا متنا وكنا ترابة، ذلك رجع بعد، اذا متنا وكنا ترابا، مش اذا متنا وكنا ترابا اننا لمبعوثون. مش قادرين ينطقوا. هو بيقول ايه؟ هو عايز يقول لنا ان بعد ما هنبقى تراب هنرجع تاني. ذلك رجع بعد. فربنا بيقول لهم ايه؟ شوفوا الرد، بيقول لهم قد علمنا ما تنقص الارض منهم. انتوا كل واحد فيكم لما بيموت ويتعفن ويبقى تراب، كل ذر التراب الارض كلتها منه ربنا يعلمها. وعندنا كتاب حفيظ. بعض المفسرين قالك يعني ايه؟ قالك يعني بعد كل انسان لما بيبقى تراب، ذرات تراب جسمه شوية بتروح في الشرق، شوية بتروح في الغرب، شوية بتروح البحر الاحمر، شوية بتطير على المحيط الاطلنطي، شوية بتروح في الغابات. ذرات تراب والهواء قاعد يشيل ويحط فيها الاف السنين ليوم القيامة. بقى ربنا بيقول لهم كل ذرة تراب في جسمك مكتوب هي فين؟ ولحظة نفخ في الصور كل بني ادم ذرات تراب جسمه هتتجمع، وذرة التراب اللي كانت في الكبد مش هتروح الكلى، واللي كانت في الرجل مش هتروح الايد، واللي كانت في المخ مش هتروح العين. ده ملكوت يا اخوانا، ده هيمنة مهولة، هيمنة مهولة من الله سبحانه وتعالى. لما الراجل قال لولاده اذا انا مت فاحرقوني لحد ما ابقى تراب، وارموني في الهوى في يوم عاصف، شوية في البر وشوية في البحر. بيقولك النبي عليه السلام فلما مات امر الله البر فجمع ما فيه. ذرات التراب بتاعته ربنا امر البر، جمعت ذرات تراب الرجل ده. وامر الله البحر فجمع ما فيه، ثم قال له كن فكان. فقال ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب فوالله ما تلفه غيرها. يعني قدرة القرآن بيصور لك قدرة ربنا وحاطة ربنا لدرجة تطير العقل. يا جماعة هو ربنا محيط لهذه الدرجة؟ ده الشوط الثالث بدايته. الشوط الرابع طبعا من اول قول الله، واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما آلهة. يعني كان ممكن سورة الانعام تتكلم عن ربنا كلام عام وبس، ربنا اللي عمل وربنا اللي ملك وربنا. ليه ربنا جاب سيدنا ابراهيم في النص؟ لان لازم يكون في قدوة عملية لينا، لازم يكون في نموذج عملي عاش عشان ربنا وضحى عشان ربنا وجاهد عشان يوصل لربنا، عشان المشاعر اللي في قلبنا تجاه ربنا تتمثل في شكل شخص بقى، الاقي حد امشي وراه. يبقى صورة ابراهيم، قصة ابراهيم في صورة الانعام ديت عاملة زي اللؤلؤة كده في وسط الصورة. ليه؟ لان هي ادتني قدوة عملية بقى، فهمتني اعمل ايه. عشان كده صورة الانعام بتتكلم عن اعلى موضوع اللي هو عظمة الله، وبتتكلم عن اعلى نماذج اللي هو سيدنا ابراهيم، وبتتكلم عن اعلى ما يقدم لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. هو ده التشكيل بتاع سورة الانعام. سورة الانعام ما بتولعش حريقة عشان يتعمل عليها في الاخر فنجان قهوة. سورة الانعام ما بتولعش حريقة عشان في الاخر يتقال لك اوتر قبل ما تنام، عشان في الاخر يتقال لك صلي ركعتين سنة مع الفريضة. سورة الانعام بتولع حريقة عشان قلبك ده يلتهب بانك توهب كل عمرك لله. وده الفرق بين القرآن والسنة. السنة تقول لك اوتر قبل ان تنام، السنة تكلمك عن ركعتين الضحى، السنة بتاخد الانسان واحدة واحدة. انما القرآن لا، القرآن يقول لك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها لله، ومماتي حتى موتي وهبت لك يا رب لله رب العالمين لا شريك له. قرآن، السنة تقول لك من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، والنبي يقول لك القرآن ما يقولش كده. القرآن يقول لك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. القرآن، السنة تقول لك من قام الليل بعشر آيات كتب من القانتين. القرآن ما يقولكش كده. القرآن يقول لك من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. القرآن بيصنع أبطال، السنة بتديك السلم اللي توصل بيه للمقامات العالية خطوة خطوة، الطريق العملي. انما القرآن بيشكلك انك تبقى بطل في حياتك. القرآن بيخليك تقرر انك تبقى بطل. اللي يقرأ القرآن صح يقرر انه يعيش لربنا. بعد كده السنة بقى تديله الرشدة العملية خطوة خطوة زي يوصل للمقامات دي. انما القرآن بيشكل على اعلى شيء. يبقى سورة الانعام الشوط الرابع بتاعها، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. مش ممكن، انتوا ضلالية. الناس اللي بعيدة عن ربنا دي لا يمكن. الشوط الخامس والأخير في الجزء السابع اللي هنسمعه النهاردة إن شاء الله في التراويح، قول الله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت إيه من الحي ومخرج الميت من الحي. يعني كأن سيدنا إبراهيم تدبر في الكون فوصل إلى جلال الله. ده الربع بتاع سيدنا إبراهيم. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني سبب الإلحاد وانتشاره إن محدش بيبص في الكون. يا جماعة اللي يبص في الكون هيموت على روحه من الضحك. اللي يبص في الكون هيقع من طوله من الضحك لما يسمع الملحدين وما بيتكلموا. لا هيحتاج انه يرد ولا يحتاج ان حد يرد ولا يبقى. هو يبص كده بس نظرة بس ربنا يفتح له قلبه. وكذلك نوري، نوري يعني ربنا اللي وراه، ربنا اللي نورها له. سيدنا ابراهيم ياما بص لنفس الشمس، وياما بص لنفس القمر، وياما بص لنفس الكوكب اللي بص لهم الليلة. انما النهاردة ربنا وراه، ونفس الشمس اللي ابراهيم بصلها وصل لربنا هي اللي انت بتبصلها كل يوم الصبح، ونفس القمر اللي ابراهيم بصله وقال وجهت وجهي هو القمر اللي انت بتبصله كل ليلة بالليل، ولكن ربنا وراه. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ليه يا رب؟ وليكون من الموقنين، عشان يوصل لليقين. اللي يبص في المعرض شاشات العرض الجبارة اللي مفتوحة 24 ساعة في السماء والارض يوصل ليقين راسخ فعظمة ربنا وجلال ربنا. فبعد ما ربنا ذكر سيدنا ابراهيم زي لما بص في الشمس والقمر وصل لجلال ربنا، فربنا قال لك ان الله فالق الحب والنوى فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ربنا قال لك نفس الايات دي اهي عندك اهي بقى، نفس الشمس والقمر اللي ابراهيم بصلهم ووصلي عندك، هو الشمس والقمر حسبانا هم نفسهم، نفس النجم اللي ابراهيم وصلي بيه وهو الذي جعل لكم النجوم اهي الكون عندك. هتعمل ايه بقى؟ هتوصل بالكون ده لربنا ولا هتمشي مشغول في دنيتك وناسي انت جاي منين ورايح فين وتمشي غافل ولا يذهب الله. هي دي قضية الانعام بقى اللي ربنا حاطت الايات دي كلها حواليهم وما يبصوش. هي دي الانعام، الانعام اللي يقعد يأكل ويشرب ويشوف شهوته وما يبصش للكون حواليه شكله ايه. فهو ده الانسان اللي ما يبصش للكون، يعني سبحان الله. يعني لو وقفة دقيقة مع كل شوط كده يا اخواني، يعني وقفة دقيقة مع كل شوط كده سريع. الشوط الاولاني: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. يعني ده من اولها كده. خد بالك ان سورة الفتحة في اول القرآن قالت الحمد لله رب العالمين، في ربع القرآن ربنا جاب الحمد تاني: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. عند نص القرآن ربنا جاب الحمد تاني في سورة الكهف: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. عند تلت اربع القرآن ربنا جاب الحمد تاني في سورة سبأ وفاطر: الحمد لله فاطر السماوات والارض جعل الملائكة رسلا الحمد لله الذي له ما في السماوات وفي الارض. كل ربع من القرآن بدأ بالحمد، عشان معنى الحمد والثناء على الله يفضل متجدد دائما. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. بص حواليك كده، كل ده كان عدم، مين اللي خلقه؟ مين اللي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون؟ هيمنة ربنا في الكون. طب بعد كده: هو الذي خلقكم من طين. يبقى قدرة ربنا في الانسان بقى مش في الكون. يبقى الآية الأولانية بتتكلم عن الفلك، الآية التانية بتتكلم عن الطب. أعلى علمين يوصلوا ربنا في الحياة الفلك والطب، أعلى علمين. هو الذي خلقكم من طين بمعجزات جسمكم ده إيه؟ ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. يبقى كل إنسان له أجلين: الأجل الأولاني ثم قضى أجلا، ده معاد موتك، معاد قبض ملك الموت لروحك. واجل مسمى عند الاجل الثاني، ده معاد بعثك، معاد يوم القيامه، معاد اللحظه اللي هتطلع فيها من تحت التراب. فانت بين اجلين، ربنا مهيمن على كل شيء في حياتك. وهو الله في السماوات وفي الارض. ربنا بيكلم البشر، ربنا اله فوق في السماء وفي الارض. ربنا، في ناس يقولك ربنا موجود بس مش دعوه بينا، زي الفلاسفة كده. ربنا اعظم من انه يتدخل في حياة البشر، زي الفلاسفة. ربنا يقولك وهو الله في السماوات وفي الارض. النصارى يقولك ربنا اله في السماوات عظيم، كن بيسجد له والملائكة بتعبده، انما في الارض اتصلب وكان بيتبول وكان بيتغوط وكان بيعرق وكان بيتضرب ومات تلات ايام وصحي. فهو اله في السماوات، انما في الارض لا، ما هوش اله في الارض. انما ربنا بيقولك وهو الله في السماوات وفي الارض. ربنا مطاع في السماوات وفي الارض، معظم في السماوات وما في الارض، مألوه معبود في السماوات وفي الارض. هو ده بداية الصورة وهي بتتكلم عن ربنا. وبعد التلات ايات اللي يخلعوا القلب في الكلام عن ربنا، تفاجأ المفاجأة المبهرة: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. المعرض ده يا جماعة اللي هو مثلا واحد ماشي في الشارع ولابس بدلة حاطط برفان وبيركب عربية، ويجي له واحد بقى غلبان خالص وهدومه مش نظيفة ومقطعه حاجة لله وخايف منه: ابعد عني، ما توسخنيش بس ابعد بس كده. وإلا كانوا عنها معرضين، بيتعاملوا مع الدين كأن الدين ده قضية ايه، حاجة كده ابعدوا عننا، الكلام ده مش للناس اللي زينا. بعد كل العظمة ديت مش عايزين يخضعوا ربنا مش عايزين يتكسر ربنا. الشوط الثاني بقى طبعا سورة الانعام. يا جماعة سورة الانعام دي معركة مع قلبك. يا ترى قلبك هيسلم في الآية رقم كام؟ يعني خد بالك وانت بتقرأ سورة الانعام النهاردة وانت بتسمعها في تراويح، قلبك هيسلم في الآية رقم كام؟ سورة الانعام دي زلازل نازل على القلب. في واحد من اول آية: الحمد لله الذي خلق السماوات، خلاص سلمت يا رب. في واحد من تاني آية، في واحد من تالت صفحة، في واحد من خامس صفحة، في واحد من رابع ربع. كل واحد يشوف قلبك هيسلم ربنا في الآية رقم كام. قل مما في السماوات والارض، مين اللي بيملك كل شيء في كل مكان؟ قل الله، يبقى ربنا اللي بيملك كل شيء في كل مكان. طب الآية اللي بعدها: وله ما سكن في الليل والنهار، يبقى ربنا بيملك كل شيء في كل زمان. يبقى اذا الآية الاولانية لمما في السماوات والارض قالت لك ربنا بيملك كل شيء في كل مكان. له ما سكن في الليل والنهار، ربنا بيملك كل شيء في كل زمان. يبقى الله المالك لكل زمان ولكل مكان. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يبقى ربنا اللي بيملك الاخرة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. دي طبعا من الآيات اللي ممكن تغير حياة أي إنسان بس لو حس بيها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما فيش حد غيره، هو الأحد، ما فيش غير. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ما فيش غيره. ده اسمه توحيد النفع والضر يا جماعة. توحيد النفع والضر ده لما راح من حياة المسلمين، المسلمين اتذلوا البعض وعظموا بعض. توحيد النفع والضر ده لو دخل في قلب انسان هو ده التوحيد، انك عرفت ان ما حدش يقدر يعمل حاجة غير ربنا. ما عدتش تخاف من ظالم، ما عدتش تعظم مخلوق، ما عدتش تعصي ربنا لانك انت خايف من مخلوق، او تبعد عن طريق الدين لانك خايف من ظالمين. توحيد النفع والضر ده بيصنع ناس احرار، بيصنع ناس موحدين احرار. وان يمسسك الله بضر، يبقى اذا ربنا اللي بيملك امر الدنيا، يبقى ربنا اللي بيملك امر الاخرة. اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وربنا اللي بيملك امر الدنيا، يعني ربنا بيملك كل شيء في كل مكان، وبيملك كل شيء في كل زمان، وبيملك كل شيء في امر الدنيا، وبيملك كل شيء في امر الاخرة. طب يا رب كل العظمة دي يا رب عشان ايه؟ قل اغير الله اتخذ وليا. اوعى يبقى ليك ولي غير ربنا. الولي ده الذي يليك، يعني اقرب حد ليك. ربنا اقرب حد ليك في الدنيا، اقرب حد ليك في الحياة. قضية كبيرة جدا وقضية خطيرة جدا يا جماعة. زي ما بقول لكم، يا ترى هنسلم امتى؟ يا ترى هنسلم امتى؟ بعد كده في ثلاث مشاهد مرعبة عن الدار الاخرة. المشهد الاول، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا. الله، ايه ده؟ ده بابلك انا جايبهم كلهم كده جنب بعض كده. اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم. شوف ساعتها بقى، انظر بصلهم ساعتها. المنظر الثاني، ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ولو ترى اذ وقفوا على النار، يبقى ده موقف تاني، ده موقف الوقوف على النار. موقف تالت، ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق؟ الجنة دي حق والنار حق والبعث حق. قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب. دوقوا بقى، دوقوا اللي انتوا كنتوا بتكذبوه. هو ايه ده يا جماعة؟ ايه الفرق بين المواقف ديت؟ سريعا كده، سريعا. يوم القيامة يا جماعة او الدار الاخرة، لجان امتحانات مختلفة. وقفوا على النار ده ليها اسئلة. عشان كده قبل وقفوا على النار وهم ينهون عنه، وينهون عن جريمة في حق القرآن، هيتحاسبوا عليها قدام جهنم. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، ده موقف العرض على الله. ده قبلها ايه؟ وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ده جريمة في حق البعث. يعني مش كل حاجة زي بعضها. يعني واحد يقول لك ايه، هو ليه في ميزان وفي صراط وفي عرض على الله وفي هو ليه الكلام ده كله؟ طب ما هو امتحان واحد وخلاص. لا، زي ما طالب يبقى عنده امتحان عملي وامتحان شفوي وامتحان تحريري، والتحرير ورقة اولى وورقة تانية. طب كل ده وفي مشروع بيعمله ليه؟ كل امتحان من الامتحانات دي بيختبر قدرة غير التانية. فانت عندك خمس لجان امتحان داخلهم في الاخرة. عد معايا بسرعة. اللجنة الاولى امتحان القبر، امتحان اول ليلة في القبر. من ربك؟ ما دينك؟ ده امتحان في اليقين. اللي عنده شك في الدين ما يقدرش يجاوب. اللي عنده شكوك وفي اليقين ما يقدرش يجاوب. امتحان في اليقين والعقيدة. الامتحان الثاني امتحان الصراط، العبور من على الصراط. ده امتحان في الاستقامة. المتبرجة تعمل ايه على الصراط؟ اللي كان بيصلي على سطره ويسيب سطره يعمل على الصراط. الصراط ده كان فيه صراط في الدنيا، انت كنت مستقيم عليه ولا لا، سريع عليه ولا لا، على حسب استقامتك وسرعتك عليه، على حسب استقامتك وسرعتك على الصراط اللي منصوب على شفير جهنم. الامتحان الثالث امتحان العرض على الله. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، امتحان العرض على الله ده امتحان يوم تبلى السرائر. امتحان لقلبك، قلبك فيه شهوات، قلبك فيه محبوب غير الله، قلبك كان بيخاف من حد غير الله، قلبك كان بيعظم حد غير الله. عشان كده ده امتحان مرعب، امتحان العرض على الله ده. الامتحان الرابع امتحان الميزان. الاول مرة هتعرف حقيقة وزنك، لأول مرة امتحان الميزان ده بيتوزن في الجارحة جارحة. النبي لما ضحكوا على رجلين ابن مسعود الرفيعة قال لهم لصاق ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. كل جارحة في جسمك هتتوزن. عينيك وزنها ايه عند ربنا؟ لسانك وزنه ايه عند ربنا؟ قلبك وزنه ايه عند ربنا؟ رجليك وزنها عند ربنا؟ مشيت بيها لدروس دين قد ايه؟ مشيت بيها للجامعة قد ايه؟ يبقى الميزان ده تعرف حقيقة وزنك عند الله. الامتحان الخامس امتحان القنطرة. امتحان القنطرة ده حقوق العباد. كل واحد ظلمته، كل واحد اختبته. شاب مشي مع بنت هيلاقي ابوها واخوها وعمها وخالها مستنينه على القنطرة. واحد خد فلوس الدروس عند مدرس وكلها عليه هيلاقي المدرس مستنيه. حاكم ظالم ضلالي هيلاقي الشعب بتاعه كله مستنيه. يعني القنطرة دي امتحان في حقوق العباد. يبقى ديت امتحانات يا جماعة. وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني بعد امتحانات حقوق العباد وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إن الزهد ده قضية عقلية. بعد كده يعني مش هنقدر نقف مع كل الآيات طبعا، ولكن الآيات يا جماعة يعني فعلا قلبك هيسلم لربنا إمتى؟ يعني شوف ربنا بيقولك إيه، يعني شوف وهو قل يعني شوف بدايات الآيات نفسها، وهو الذي يتوفاكم بالليل يتوفاكم. شوف الهيمنة، مهيمن على كل شيء، عليم بكل شيء، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، وهو القاهر فوق عباده. مين يقدر يرفع راسه في الكون ده؟ مين يقدر يرفع راسه فوق عتبة العبودية؟ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. لما تدرس الأشعة الكونية وتدرس الأشعة الشمسية وتدرس الأشعة المرعبة يقولك لو حصل سنتي واحد بس ثقب فيه الغلاف الجوي الأشعة اللي تعدي منه تسمم الكرة الأرضية كلها. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. انت تحت القشرة الارضية الجميلة اللي بتطلع ازهار ونباتات ديت اللي تحت رجليك ديت تحتها حمم بركانية متفجرة درجة حرارتها 6000 درجة مئوية، يعني نفس درجة حرارة سطح الشمس. يعني انت تحت رجليك نار، لو ربنا بس فتح فتحة النار دي تحرقنا كلنا. او من تحت ارجلكم، يبقى ربنا القادر. الله بيتحدث سبحانه وتعالى بصورة مبهرة عن عظمة الله. عشان كده كانت النتيجة، شوف بقى، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين ألقته في الهوية كالذي استهوته الشياطين في الأرض. ايه؟ حيران. كأن المعنى بعد كل الكلام ده عن ربنا انت لسه حيران. اللي يعرف ربنا ممكن يعيش مذبذب، ممكن يعيش متردد، ممكن يعيش تايه. بعد كل ده انت لسه حيران، بعد كل ده انت مش عارف الطريق بتاعك. وبعد كده النموذج العملي بقى بتاع الوصول الى الله. واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما آلهة اني اراك وقومك في ضلال مبين. ايه الضلال ده؟ وكذلك نري كما أريناه الباطل باطلا سنريه الحق حقا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. سيدنا إبراهيم لما ربنا اداله نور اليقين، سيدنا ابراهيم ما تشغلش عنه بحاجة، سيدنا ابراهيم ما تشغلش عنه بالدنيا. فلما جن عليه ليل ساب الدنيا كلها وراح في مكان لوحده قاعد يتدبر في الكون، قاعد يتدبر في الشمس والقمر والكوكب. سيدنا ابراهيم لما ربنا اداله نور ما ضيعوش. اوعى ربنا يديك نور وتضيعه. انت ممكن في رمضان ربنا يديك نور حب القرآن لو اتشغلت عنه هيضيع وممكن ما يجيش مرة ثانية في حياتك. ممكن ربنا يديك نور حب الصلاة، ممكن ربنا يديك نور حب الدين والاقبال على الله. اوعى ربنا يديك نور وتضيعه. سيدنا ابراهيم لما ربنا اداله نور وقف حياته عشان يحصل النور ده وعشان ما يضيعش. ياما يا جماعة ربنا بيدينا انوار في حياتنا وبنضيعها. كم مرة ربنا فتح قلبك للقرآن وانت ضيعت الفرصة؟ كم مرة ربنا شرح صدرك لقيام الليل وانت اللي اتشغلت عنه؟ كم مرة ربنا فتح قلبك للدعوة وانت اللي ضيعت الفرصة؟ اوعى لما تلاقي نور ربنا ادهولك امسك فيه، تبت فيه، ركز فيه، اوعى تضيع النور اللي ربنا ادهولك. الشوط الاخراني، ان الله فالق الحب والنوى. ان الله فالق الحب والنوى يعني كأن واحد واقف كده قدام منظر مذهل فبيقول مين اللي عمل كده؟ اللي عمل كده مين؟ فواحد بيقول له مش عارف، واحد بيقول له الطبيعة، فربنا بيقول لك ان الله، ان توكيد، اللي عمل كده هو ربنا. تخيلوا يا جماعة، يعني واحد مثلا اتعمل مؤتمر فلان الفلاني بنكرمه ليه؟ شايفين الموبايل ده؟ ده هو اللي اخترعه. طب شايفين الكمبيوتر ده؟ ده هو اللي عمله. طب شايفين القنبلة الذرية الرهيبة دي؟ ده هو اللي اخترعها. طب شايفين ال ال ال ال البث هو اللي اكتشفه. طب هو ايه ده مين ده؟ فتخيل بقى كل المخلوقات اللي في الكون ديت، اللي عمل دي ربنا، واللي عمل دي ربنا، واللي عمل دي ربنا، واللي رفع السماء ربنا، واللي عمل المجرات ربنا، واللي خلق الانسان ربنا، واللي خلق العشرين مليون نوع كائن حي على وجه الارض ربنا، والايه ده، واللي خلق الغلاف الجوي بطبقاته ربنا، واللي خلق كل ده ربنا اللي عمله، مفيش حد غيره. انك تنبهر بجلال الله. عشان كده ربنا يعني بعد ما ذكر وصول ابراهيم الى الله بالتدبر في الخلق او الى جلال الله تدبر في الخلق، ربنا كلمك عن الخلق بقى، شوف انت هتوصل لنفس النتيجة ولا لا. فربنا بيقولك ان الله فالق الحب والنوى. شوف الحباية الصغننة ده ايه اللي بتتشق ويطلع منها النبات. الآية اللي بعدها، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. هو يا جماعة يعني لو انت بتفكر كده، كان المفروض انهي آية تبقى الأول؟ فالق الحب، الحبات الصغننة اللي قد كده اهو، ان ربنا قدر يفلقها ويخرج منها نبتاية صغيرة زيها، ولا ان ربنا فالق الإصباح في السماوات، وان ربنا يعني خلق الشمس والقمر؟ هو الآية الصغنطوطة اللي في الحبة دي تيجي الاول في الآية قبل آية الشمس والقمر وفلق الاصباح؟ المتخيل ان كانت الآية الكبيرة تيجي الاول قبل الآية الصغيرة؟ لا، ده كأن اصل مفيش في خلق ربنا حاجة صغيرة، كلها معجزات، كلها معجزات. حتة ساعات الواحد يعدي جنب الرصيف كده يلاقي حتة ورقة خضرة صغننة كده طلعة من جنب الرصيف، حتة ورقة صغننة كده ما حدش داري بها اصلا، تقول سبحان الله العظيم، ده ديت مفاعل شمسي رهيب، عملية البناء الضوئي المعجزة. الورقة الخضرة ديت المكان الوحيد على وجه الكرة الارضية اللي بيكون فيه النشويات، المكان الوحيد اللي بيكون فيه الكربوهيدرات على وجه الكرة الارضية، المصنع الوحيد لانتاج CHO لانتاج الكربوهيدرات اللي بتدي الطاقة للجسم البشري على وجه الكرة الارضية، هي الورقة الخضراء دي، بتجيب ضوء الشمس وتتفاعل معاه حاجات يعني طائر العقل، سبحان الله العظيم. فربنا بيقول لك انت تتدبر في الحاجة الصغيرة قبل الكبيرة. اوعى تستقلب آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، فربنا يجيب لك الصغيرة قبل الكبيرة، سبحان الله العظيم. كان ممكن ربنا يا جماعة بدل ما يكلمنا عن الشمس والقمر، كان ممكن ربنا يكلمنا عن السمك الملون وعن الطيور الملونة اللي اكتشفوها في الغابات الاستوائية، وكان ممكن ربنا يكلمنا عن حاجات العجيبة، انما ربنا بيكلمنا عن الشمس اللي كل يوم الصبح بشوفها، وعن القمر اللي خلاص حفظت شكله لا. طب يا رب بيكلمنا عن حاجات غريبة كده من اللي الواحد يشوفها يقول سبحان الله العظيم، احساس البيج واو كده وانت بتبص كده ومبهور، ايه ده؟ لا، مراد ربنا مش كده. الشمس دي معجزة مذهلة، بس المشكلة في ايه؟ في العادة، انك اتعودت عليها. فربنا بيفضل يكلمك عنها لحد ما يتكسر الف العاده وتشوف الجلال اللي فيها. تخيل لو جبنا مولود حبسناه في اوضه لحد ما بقى شاب عنده 20 سنة، عمره ما خرج في شارع، عمره ما شاف حاجه في الدنيا، عمره، وفجاه خرجناه اول مره يشوف الشمس، اول مره يشوف القمر، اول مره يشوف الطير وهو بيرفرف، اول مره يشوف المطر وهو نازل من السماء، انبهاره بالمناظر دي. هيبقى شكله ايه؟ مشكلتنا مش ان دي مش معجزات، مشكلتنا الف العاده اللي خلانا ما عدناش حاسين بالمعجزات اللي حوالينا. عايزين النهارده يا اخواني باذن الله نعيش مع سوره الانعام، نتدبر في الجلال اللي في الصورة في الكلام عن الله سبحانه وتعالى. يا ترى قلبك هيسلم لربنا في انهي آية؟ يا ترى قلبك هيتخلع من جلال ربنا سبحانه وتعالى في الآية رقم كام في الصورة؟ يعني الطريق مع القرآن والرحلة مع القرآن محتاجة مجاهدة ومحتاجة تدبر ومحتاجة تفكر. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ما هوش كلام واحد ملياردير بيتكلم عن ازاي تكسب فلوس، ولا كلام دكتور كبير بيتكلم عن فن العلاج والوقاية من الأمراض. ده كلام مالك الملك كله بيكلمك ازاي تبقى سعيد في حياتك، ازاي تحل كل مشاكل حياتك، ازاي تبقى سعيد في دنيتك وفي اخرتك. عايزين نقرا كلام ربنا كما يليق بجلال الله. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، هم دول القران هيأثر في قلبهم. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.